هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة، مستمعينا الأعزاء أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. في أرجاء العالم في احتفالات مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يوافق اليوم 12 ربيع أول عام 1444 هجرية، الموافق 8 من أكتوبر عام 2022. احتفالنا بمولد الرسول الكريم بحلقة نادرة من برنامج أيام زمان لسعد لبيب، يسجل فيها احتفالات المصريين بالمولد النبوي الشريف، ويسجل مظاهر الاحتفال الكاتب إبراهيم رجب والملحن الدكتور يوسف شوقي، ويرويها عباس فارس. مدتها نصف ساعة، وذيعت أول مرة عام 1956. أيام زمان. يحتفلون بالمولد النبوي الشريف أيام زمان. كتب هذا البرنامج إبراهيم رجب، ويرويه لكم عباس فارس. برنامج يقدمه سعد لبيب.

يابا انت يابا هو فين الأرجوز؟ الله ما ترد يابا. بقول فين الأرجوز والخيال الضم؟ دلوقتي نتفرج عليهم. والحاوي والقرادات اللي معاه الحمار وقردة وكلب وجدي. ما هو يا ابني القرادات والحاوي دول بيلعبوا بالنهار مش بالليل. طب والبهلوان يابا اللي بيرقص على الحبل وبيمشي عليه وهو لابس قبقات في رجليه؟ حاضر دلوقتي نشوف. والنبي يابا انا نفسي اشوفه من زمان. ما قلتلك حاضر خليك ماشي وانت ساكت. رزقك قطع لسانك ما بقاش للغزية كمان اللي نتفرج عليها. أعوذ بالله. ليه يابا مش احنا زي كل الناس اللي قاعدين واقفين دول؟ أما واد قليل الحياة. أي حسك عينك تقرب للخيمة دي. أستغفرك يا رب. وكانت الغزية بتلبس توب رقيق فوق القميص وطرحة كريش وتزين نفسها بعقد وإسورة وخلاخيل وفوق قرتها فلوس من الذهب مصفوفة صفوف صفوف. والناس اللي ما يحبوش يتفرجوا عليها كانوا يتلموا حوالين الغايش. والغايش ده كان من شبان اليهود أو الأروام يقوم مقام الغزية يقلد الستات في مشيته وكلامه وكان يرقص ويغني تمام زي الغوازي.

أسماء الأئمة المدارس، وحضر مع الخصم المقام القاضي، وعاد إلى الأم الصليبية ابنها أما عن المنكر نهى، وأما في ليلة شجن بالشام حلف يمين أفضل يفقد ولاده ومؤنسته ولا يهدي، هذا صلاح الدين فتى مؤدي حامل لواء الفتية والأجناد فوق الخيول المسرجة ساحل سلاسل نور، والبحر من دمياط يحيي السير، وترتبت على الخطوة رجل الشهور، والصبر أملك من عنان الخيل، حتما حتما على قدام وحتما ندور، والحصن في عكة عظيم الليل يلقى الأدان بيشق فوق السور، الحق يا ولاد العرب منصور، في كل أرض اتكلمت عربي. معاك الآه الأرض بتتكلم عربي، أصلك مية وأصلك طين، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، سبل مش حصون الروم، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض ويا خيال يسعد سيفك أم عيال ظهرك يا من الأجيال، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض كالسيل المفتاح فتحك يا عبد الفتاح الأرض بتتكلم عربي صنع الأجيال وتاريخ القاهرة تأليف فؤاد حداد ألحان وغناء سيد مكاوي إخراج فتح الله الصفتي يا مصر يا مصر كلنا واطلع في نور الأداب إذا دعا الوالدان المدرسة هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج أيمن فتيحة